يعني الامور تغيرت والاحوال تغيرت واحنا قاعدين ايه ماشيين مع الاوائل والاحوال وخلاص، خلي الايه يعني رخينا شويه مع مين؟ ما في تعاملنا مع النساء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له لو رايتني وقد دخلت على حفصه، ودي باقي الحديث اللي احنا ما قلناش، يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا عمر الاول سمع ان النبي طلق نساءه قبل ما يتقابل النبي قبل مين؟ اول ما دخل على حفصه قال لها انت زعلت النبي؟ عملت شيء مع النبي؟ ايه اللي حصل؟ وعشان خاطر ايه ادبها ويقول لها ما يصحش تعمل كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل على بقيه النساء وكلمهم، فيه اللي خبرت منه الكلام واللي قالت لي ايه تملك مالك دخل شؤون النبي ليه؟ خليك في حالك يعني يوصل بك الحال انك تتدخل في شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحدة ردت بطريقتها، لكن حفصة استسلمت. لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت، وده الحوار اللي بينه وبين مين؟ سيدنا حفصة. حفصة بنت مين؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر عاوز يقول لها ما تشوفيش دلالك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما تعمليش زي عائشة. عائشة لها مكان عند النبي، تشوف دلالها زي ما عائشة ويتحمل منها النبي، انما انت الزم ابوه زي ابوك مش زي ابوها، وانت مش زيها، لا انت كمثل عائشة ولا ابوك كابي مين؟ كابي عائشة. النبي يحب ابو بكر اكثر من عمر، ما فيش نقاش، ويحب عائشة اكثر منه. احترم نفسك عشان تعيشي مع مين؟ مع رسول الله. خلاص الكلام اللي قال مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. فقلت لها يا رسول لا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك، اجمل منه، سبحان الله العظيم يا عبدك. واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم اخرى، يعني الصراحة ايه؟ يقول لك الصراحة راحة. سيدنا عمر صارح نفسه وصارح السيدة حفصة رضي الله عن الجميع، وقال لنا أنا مهدت لك الجو عيسى، ما حدش يزعلك يعني. وده طريقة الصلح، يعني بدأ ببنته وقال لها كلمتين، يعني المقام النبي عليه الصلاة والسلام مش زي واحد تاني بعد ما افتتح مع رسول الله بالفاتحة. فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم، ما دام ايه حس ان النبي عليه الصلاه والسلام بدا يعني ايه يزاح الهم عن قلبه، فجلس مع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رفعت بصري في بيته، رفعت بصري في بيته فوالله ما رايت فيه شيئا يرد البصر. يعني ايه انت لما تكون في بيت مثلا مجهز، اللي مزوج الحيطان واللي ما عامل مش عارف رسم ايه، واللي حاطط واللي فيه كراسي واللي فيه ولا شاشة التلفزيون ولا مش عارف يسموها ايه اللي يحطوا فيها الحاجات دي، ما هي عملها البوفيه ولا ايه النيش ولا الشيف ولا اي حاجة، ادوات كثيرة. انت لما كل البيت مجهز تقعد تبص هذه مرة دي مرة دي مرة دي، بس حبيت البيت ما يجيش ولا حاجة، لم يجد شيء يرد ليه يرد البصر غير الحيطان واشياء يسيرة غير اهبة، يعني اهبة ثلاث ايه قرب جلود قديمة يعني موجودة. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك، فان فارس والروم وسع عليهم، فان فارس في المشرق والروم في الشمال وسع عليهم، واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. ادعو الله ان يوسع على امتك، فان فارس والروم وسع عليهم وهم قوم لا يعبدون الله. وكان متكئا اي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أنت يعني عندك شك في أن نحن على الحق وأن نحن في خير وأن ربنا يعني اختار لنا الأفضل. ولذلك هو ذكرها أشار إليها الشارح طاهر بن عاشور، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ويعني إحنا في خير والحمد لله ولقد هدانا سبلنا، يعني احنا في خير اختار ربنا للخير، فاحنا راضين بما نحن فيه حتى ولو اوذينا منكم. فذكر هذا الشاهد او في شك إن انت يا ابن الخطاب ان احنا على الحق واحنا ربنا بيحبنا واحنا احسن منهم احنا افضل منهم حتى ولو كانوا اوذوا الدنيا ووسع عليهم في اموالها ومتاعها وكل ممتلكاتها، لكن نحن افضل عند الله سبحانه وتعالى وفي حال أقرب إلى الله جل وعلا. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم أو عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، لذلك في سورة الأحقاف